قليل كان فقنا بسم الله الرحمن الرحيم نبي السهم والسهم والمسلم وفعنا العارشين. نحن ما زلنا مع التقسيمات التي أخذت من خلال القرآن والسنة. التقسيمات تنصب على معنى الإسلام والإيمان. الإسلام ومضمونه، ما مضمون الإيمان، ما مضمون الإسلام، وهل يا ترى الأعمال التي كلفنا بها هل هي بعض الإيمان أم هي ثمرة الإيمان؟ هل هي أجزاء من كل يسمى الإيمان أم أنها عبارة عن أثر للإيمان، حيث إذا استقر الإيمان في القلب صدقه العمل؟ هل صدقاتك تتصدق بها؟ هل تلاوتك للقرآن الكريم؟ هل صلاتك؟ هل حجك؟ هل عمرتك؟ هل إغاثة الملهوف؟ هل إماطة الأذى عن الصديق؟ هل هذه الأعمال هي من حقائق الإيمان، داخلة في حقيقة الإيمان، أم أنها ثمرة للإيمان؟ العلماء على أن العمل يطلق عليه اسم الإسلام. الإسلام يتعلق بالجوارح، وعلى أن الإيمان يطلق على الحقائق التي نؤمن بها، يطلق على التصديق، والتصديق محله القلب، أما الإسلام فمحله الجوارح. في هذا نتحرك، نتحرك في ما العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان، تحديد العلاقة، هل هي علاقة جنسية أم علاقة أثر؟ هذا الأثر يتمثل في استجابتك في الجوارح لما آمنت به، آمنت بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. سبب هذا الطرح أن هناك أحاديث يفهم منها إذا أبقيناها على ما هي عليه على أن الإسلام جزء من الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مع ذلك أن الذي يزني وقع في فاحشة، لكن هذه الفاحشة هل هي لون من ألوان المخالفات فقط من كثير من الكبائر، أم أن هذه الفاحشة لها علاقة بالإيمان؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناها ليس بمؤمن. السبب في الطرح أن هناك نصوصا، هذه النصوص إذا أبقيناها على ما هي عليه دلت على أن الإيمان إنما هو حقائق في القلب وعمل في الجوارح، لكن التحقيق من حيث إعمال كل النصوص لا من حيث إعمال نص واحد يتضح به على أن العمل الصالح غير الإيمان من حيث الحقيقة. لذلك جاء في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم تبين من خلال السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طوال العهد المكي لم يكلف من الله عز وجل بأي عبادة من العبادات التي تتعلق بها. الصلاة في آخر العهد المكي، والزكاة فرضت في المدينة المنورة، والصيام فرض في المدينة المنورة، والحج إنما فرض في المدينة المنورة، وتحريم الخمر إنما نزل في المدينة المنورة. إذن الإيمان كان كاملا في مكة، الإيمان كان كاملا، يعني من توفي من الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول العبادات أكان مؤمنا؟ كان مؤمنا طبعا، حيث نزلت العبادات تباعا دلت على أن هذه العبادات غير الحقيقة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يا أيها الناس قلوا لا إله إلا الله، كان يدعوهم إلى لا إله إلا الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعوهم إلى أن يؤمنوا بلقاء الله عز وجل، أن يؤمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا بالملائكة، أن يؤمنوا بالكتب التي أنزلها الله عز وجل وبالرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، ويؤمنوا بالقضاء والقدر. أركان الإيمان طلبت من المؤمنين كلها ومرة واحدة، وإن كانت جاءت التفصيلات في هذه الأركان تباعا بعد ذلك، الإيمان بالملائكة على الإيمان، ثم جاء بعض التفصيل كذكر بعض الملائكة الذين ينبغي أن نؤمن بهم على التفصيل. أقول هذا هو المجال الذي نتحرك به. طبعا عندنا حديث شريف شرحه البيهقي في 7 مجلدات. الحديث هو الإيمان جزء وسبعون شعبة. الجزء من ثلاثة لتسعة، كلمة جزء تحت من ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. قال جزء وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى من الطريق. إماطة الأذى إذا شعب من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا الحديث شرح، دل البيهقي بشرحه على أن كل ما كلفنا به داخل الشعب. فعلا تتبع فوجد أن شعب الإيمان بضع أو بضع وسبعون شعبة. إذن كيف نقول بأن حقيقة الإيمان غير حقيقة الإسلام، مع أن رسول الله يقول إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، ثم يقول أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. يعني أنت حينما ترى شوكة في الطريق، حجرا في الطريق، زجاجة في الطريق، فتميقها تبعدها، أنت قد حققت شعبة من شعب الإيمان. فأنت ماذا فعلت؟ أنت لم تفعل فعلا قلبيا، وإنما تحركت حركة سلوكية. فكيف نفهم إذن هذه الحقيقة التي قررناها، وهي أن الإيمان من حيث الحقيقة غير الإسلام من حيث الحقيقة؟ يقول نعم. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قل أسلم. هذا هو من الأدلة على أن حقيقة الإيمان غير حقيقة الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث يتحدث على حسب ما تحتاجه المجتمعات. المجتمعات أحيانا تحتاج إلى أن توجه إلى أنه ما يقبل إيمان دون إسلام، لأنه ما معنى شجرة لا ورق لها ولا أغصان لها ولا ثمرة لها؟ هذه لا تقبل. إذا ينبغي أن تكون ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان الإسلام. إذا استقرت حقائق الإيمان بالقلب استجابت الشرائع، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. أنا حينما ارتفع إيماني يصير سلوكي أحسن من سلوكي حينما يخمد، حينما يخبو، حينما يضعف، حينما يصفر. إذا لابد من صلة بين حقائق الإسلام وبين حقائق الإيمان، وما الذي ذكرنا به الآن جزاه الله خيرا الآية القرآنية هذه من الأدلة التي ساق العلماء وعرضنا هذا على أن حقيقة الإيمان غير حقيقة الإسلام، بدليل أن الأعراب جاءوا المدينة المنورة وقالوا آمنا. لم يرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، رد عليهم جبريل بما أنزله الله تبارك وتعالى بواسطته. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني نحن استجبنا في الظاهر، استجبنا في الظاهر. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قال العلماء لما قال الله لما يدخل دل على أنهم سيؤمنون، سيدخل الإيمان في قلوبهم، لأنه لم يقل ولم. والفرق بين لما ولم أن لما تفيد التوقع، لم لا تفيد التوقع. لو قال ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان لكان الأمر يحتمل، لكن لما قال ولما يدخل معناته سيدخل. لذلك جاء بقوله ولما. بتقول لي هل يقبل الإسلام دون إيمان؟ ممكن خاطر من خاطر، هل يقبل الإسلام كما كان عليه الأعراب دون إيمان؟ أقول لك العلماء قالوا إذا أظهر الإسلام دون إيمان كان هو النفاق. ما النفاق؟ أن يظهر بعض أعمال الإسلام دون أن يكون مؤمنا بقلبه. صحيح؟ صحيح. بدليل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، معك يصلون ولا يذكرون الله إلا قليلا. هم يفعلون بعض أعمال الإسلام، لكن هل آمنوا بقلوبهم؟ كفرت قلوبهم. ومن هنا النفاق، أن يظهر الإسلام على الجوارح دون حقائق إيمانية. فلقيب قصة الأعراب أقول لك ألم يبين الله عز وجل بأنهم سيؤمنون؟ لكن في بداية الأمر ظنوا أن ما يقومون به هو الإيمان، فصححت لهم الشريعة، صحح لهم الوحي. الفرق بين الإيمان بين الإسلام، الإيمان حقائق في القلب والإسلام عمل بالجوارح. ولعل تعبير الأعمال بشعب الإيمان، يعني حينما قال قلنا الإيمان بضع وتسعون شعبة، ثم من هذه الشعب أعمال، ألا يدل هذا على أن الأعمال من شعب الإيمان، يعني حقائق الإيمان حسب الظاهر؟ نريد أن نفهم لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بشعب الإيمان قال بضع وتسعون. ما تحتاج مو ليوم، تحتاج شهر. إيه ما في مانع إن شاء الله تبارك وتعالى. الكتاب القادم الذي سيأتي بعد كتاب حياة الصحابة إن شاء الله، ولا حياة الصحابين متى يوم الأربعاء، حياة الصحابة بقي منه جزء الأخير من الجزء الثالث. وإن كان بعضهم طرح أن نقرأ السيرة، السيرة بداية ونهاية، وهذا أيضا مطلب، لكن إن شاء الله سوف نأتي بكتاب شعب الإيمان الذي هو كما قلت له سبع مجلدات، هو ويشرح شعب الإيمان. ما في شارد واجه تقريبا إلا وداخلي بشعب الإيمان بأحاديث وبآيات قرآن. على كل لعل تعبير الأعمال بشعب الإيمان في صفحة 255، ولعل تعبير الأعمال بشعب الإيمان في حديث الصحيحين في البخاري ومسلم نظرا إلى الفرعية لا إلى الجزئية. يعني لو قال لي قائل أنت لماذا فرقت بين الإسلام والإيمان من حيث المعنى، أقول لك لأن هناك نصوصا كثيرة يقول يطيب حديث شعب الإيمان. عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال عن الإيمان، يعني اعتبر العمل إيمان، اعتبر العمل إيمانا. أقول لك لا، العلاقة هنا بين الشعب علاقة فرعية لا علاقة جزئية، علاقة فرع بأصل. إذا تأصلت حقائق الإيمان نبتت فروع، هذه الفروع تظهر في الإسلام. أنت لماذا تصلى؟ لأنك مؤمن. لماذا تكرم ضيفا؟ لأنك مؤمن. لماذا تصميط الأذى عن الطريق؟ لأنك مؤمن. لماذا تغيث الملهوف؟ لأنك مؤمن. لماذا تسكت إذا وجدت أن الشيء أن في السكوت خيرا؟ لأنك مؤمن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا العلاقة الآن بين العمل والإيمان علاقة فرعية لا جزئية. في فرق بين فرع وجزئي؟ نعم. لو قلنا علاقة جزئية لكان الإيمان عبارة عن أن نؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وأميط الأذى عن الطريق. لكن من قال بأن إماطة الأذى عن الطريق داخلة في حقيقة الإيمان؟ ليس داخلة في حقيقة الإيمان. إذا العلاقة علاقة فرعية، لو كنت مؤمنا لأمرت الأذى. ولا يعني هذا أنك إذا لم تمت الأذى أنك لست بمؤمن، صحيح؟ لا يعني هذا. ومن هنا ما في مانع، وإن كان لا يتصل ما سأقوله بما قلته اتصال وثيق، ليس بين الرجل والكفر إلى ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا معناها الذي لا يصلي ليس مؤمن. قلت لا، العلماء بحثوا في هذا كله. ماذا قالوا؟ قالوا إذا ترك الصلاة جحودا كفر، وإذا تركها كسلا لا يكفر. واحد معتقد بأنها فرض، يعتقد مؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن شهواته غلبت عليه، نفسه قهرته، ثم ترك الصلاة، تركها كسلا. وحينما تدعوه لا يقول ليست لي فريضة، ولم يقول إن شاء الله بإذن الله عز وجل ادعو لي إن شاء الله ربي بما كني من الصلاة. ومثل كل من يترك الفرائض إذا تركها جهودا كفر. ولذلك حينما تقرأ في كتب الفقه يقول الحج فرض من فرائض الإسلام، فرض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر فرضيته كفر. أما الذي لا يحج وعنده فلوس هذا ليس بكافر إذا كان معتقدا بالفرضية، وإنما هذا تارك لفرض من الفرائض. يحاسب عليه، طبعا يحاسب عليه، يحاسب عليه، ولا يعتبر كافرا. لا يعتبر كافرا إلا من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أنكر فرضا من الفرائض التي اتفقت عليها الأمة، أنكر حرمة ما أجمعت الأمة على حرمته، أنكر صلاحية الإسلام بكل زمان ومكان، أنكر أن يكون الإسلام يشمل كل جوانب الحياة. قال لا، الإسلام لا علاقة له إلا بالطلاق فقط، حتى بالزواج ما له علاقة. لا تستغرب من قولي، لأن الآن في بحث في دولة من الدول العربية، البحث ينبغي أن يحول الزواج إلى المحاكم المدنية، وإذا حول الزواج إلى المحاكم المدنية، طبعا هؤلاء الذين يدعون بهذه الدعوة ليسوا بمؤمنين، لم ينكرون أصول. لماذا وما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على هذا أنه أي مسلمة تأخذ يد أي نصراني أي كافر أي ملحد وتقيم عقدا أمام المحكمة المدنية، حتى الشهود ما يحتاج الأمر، لا شهود ولا ولي. لماذا الولي؟ لماذا الشهود؟ خلي محاكم مدنية. دعوة من التعصب أنه مسلمة ما بحق إلا تتزوج واحد نصراني، هذا تعصب. هذا هم ليسوا متعصبين، أما نحن فقط متعصبون، وده يتعصبنا انه ما منزوج المسلمة لواحد نصراني. هذا يتعصب ام هذا منهج؟ هذا منهج. وعندنا فلسفة قائمة كاملة حول مثل هذه السلوكيات وهذه العبادات. اذا نرجع نقول العلاقة بين الاعمال وشعب الايمان علاقة فرعية وليست علاقة جزئية. قال امام العصر الكشميري، كشميري صاحب كتاب حجة الله البالغة، وهو آية من آيات زمانه، هو قريبا من عصرنا، آية من آيات زمانه في الروحانية، وآية من آيات زمانه في الحفظ. رجل عجيب حقا، فعلا علامة من علامات روعة هذا الإسلام العظيم. وطبعا سحر ومات بالسحر، والذي سحره هندوسي، ومن الهند سحره هندوسي، السحر كان لئيم، فظل يضحك حتى انفجر، ثم اعترف بعد ذلك الهندوسي بأنه سحره لما رأى من جنازته. الهند كله قد يسمع، ثم كان يظنه من هذه الآفاقية والروحانية العالية جدا. على كل حجة صاحب حجة الله البالغة يقول للإيمان إطلاقان، كلمة الإيمان هذه كلمة وكله مأخوذ من الشرع من القرآن والسنة، للإيمان إطلاقان، الأول ويطلق على الكامل المركب من الأعمال والأحوال، يعني نقول فلان مؤمن صح كلام، ما قصدنا بكلمة مؤمن، يعني حقائق الإيمان راسخة في قلبه، وأحواله أحوال المؤمنين، وأعماله أعمال المؤمنين. إذا كلمة إيمان تطلق على مركب لا على جزئي، على مركب، مركب من ماذا؟ من الحقائق الإيمانية ومن الأعمال الصالحة ومن الأحوال. ومن هنا يجيء مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ربط بين السلوك وبين الحقائق المستقرة في القلب. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد يعني قلبه معلق بالمساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا هو الإطلاق الأول. والثاني قال يطلق على المرتبة المحفوظة، ما المرتبة المحفوظة؟ أيضا الإيمان يعني التصديق بالله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه، والتصديق بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والتصديق بالملائكة، والتصديق بالكتب التي أنزلها الله عز وجل، وبلقاء الله يوم الآخر وما فيه، وبالقضاء والقدر. إذا يطلق الإيمان كم إطلاق؟ يطلق إطلاقين. إذا قلت الإيمان هو مجموع الحقائق مع الأعمال والأحوال يصح إطلاقا، أما إذا تحققت الإطلاق الثاني يعني الإيمان هو مجموعة الحقائق التي تستقر في الصدور. قال وهو غير مركب، فحيث تطلق الجزئية يراد الأول، يراد الأول بمعنى المركب. وقد بين العلماء أن ما هي الدين وما يبتغي غير الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم، لكم دينكم وليدين، ليديني، يقول يا أيها الكافرون. قال ما هي الدين؟ ما الدين؟ لو سألني مسحر، سألني نصراني، سألني هندوسي، قال ما الدين؟ كل الدين عبارة عن مجموعة من الأمور، أمر من هذه الأمور يتعلق بالقلب، وأمر من هذه الأمور يتعلق باللسان، شهادة. وأمر من هذه الأمور يتعلق بالأركان. إذن حقيقة الدين عبارة عن اعتقاد بالجنان، اعتقاد، ويتضمن كل أجزاء الاعتقاد وعناصر الاعتقاد، وإقرار باللسان وعمل بالأركان، هذا الدين. وإذا أردت أن تستوثق مما أقول فعليك بصحيحين. جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. سأله عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة أو تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى. سأله عن علامات الساعة إلى آخر الحديث. ثم خرج جبريل قال عليه الصلاة والسلام ردوه، فخرجنا فلم نجد أحدا. قال أتدرون من السائل؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين إيمان وإسلام وإحسان، إيمان وإسلام وإحسان، هذا الدين. هل الدين بمفهومه أوسع من الإيمان؟ نعم، الإيمان ركن الدين، مرق دين ببرد، الأساس الذي يقوم عليه الدين والإيمان. هل الاعتراف الإقرار بالإنسان من الدين؟ نعم من الدين. كيف أعرف أنه مسلم؟ قلنا لابد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبها يدخل دين الله تبارك وتعالى. هل الدين يشمل أعمال الجوارح؟ يشمل أعمال الجوارح، ولذلك جاء تكليف الله عز وجل لنا ليشمل ذاتنا كلها. جاء التكليف يتعلق بالنفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وجاء ليتناول الجنان القلب، القلوب ينبغي أن تكون على كيفية معينة، وفريضة القلب التصديق، وفريضة القلب التوكل، وفريضة القلب الإنابة، وفريضة القلب المحبة، محبة الله تبارك وتعالى، هذه كلها فرائض تتكلم على القلب. وجاءت الشريعة لترتب على أموالنا تكاليف، وعلى أجسامنا تكاليف، وعلى أموالنا وأجسامنا تكاليف. جاءت لتكلف العين، العين عليها تكاليف، واللسان عليه تكاليف، والأذن عليها تكاليف، واليد أيضا عليها تكاليف. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه؟ إذن نحن مكلفون تكاليف على اللسان، أن تكون صادقا، أن تأمر معروف، أن تنهى عن منكر، أن تقول خيرا أو تصمت، أن تذكر الله تبارك وتعالى. والبصر كل مثل هذا في كل ما يتعلق بكيان الإنسان. ومن هنا يقول الشيخ قال وقد بين العلماء أن ماهية الدين مؤلفة من ثلاثة عناصر: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. والله هذه نقطة ممكن أن نتحرك بها في العالم كله. أنت تريد أن تدعو إلى الله عز وجل، ما دينه؟ أنا مسلم. ما الإسلام؟ حينما نقول ما الإسلام الآن نقول به الدين. ما الإسلام؟ ما الإسلام الذي تدعو إليه؟ أقول الإسلام هو عبارة عن اعتقاد وتعبير وعمل. هذا مجموع ديني الذي آمنت به، والذي أعمل له، والذي به أعيش، وله أعيش، وفيه أعيش. وقد قال أهل السنة والجماعة وهم جمهور الأمة وجمع الصحابة وكافة الأئمة، ماذا قالوا؟ المطلوب من المكلف، سواء كان رجلا أو امرأة، المطلوب من المكلف أمر مركب. أمر مركب، مركب من ماذا؟ قال من قول واعتقاد وعمل. المطلوب مني ومنك ومنها أول أمر الاعتقاد، قول واعتقاد وعمل، ثم نبحث في هذه المطلوبات على أن أجزاء هذا المركب ليست داخل بنسبة متساوية في تركيبه. يعني أي شيء أهم من هذه المطلوبات الاعتقاد، أي عمل دون اعتقاد صفر. الذين يعملون لخدمة البشرية فينا طبعا غير مسلمين يعملون لخدمة البشرية فيما يرونهم، الذين يكتشفون، الذين يبحثون في الأمراض وفي الأدوية، من أجل ماذا؟ من أجل إنقاذ البشرية. هم يندفعون لهذا الدافع، من أجل إنقاذ البشرية من الويلات، من الآلام، ويمضون أعمارهم في المختبر 20 سنة، 30 سنة في المختبر، ومن دواء لدواء ومن تركيب لتركيب، من أجل الآن صار مجرب بالنسبة للصلع تقريبا كذا 1000 تجربة من أجل الصلع. كم ينفقون؟ كثيرا، من أجل ينبت شعر على الرأس، مع أنه بده يسقط الرأس كله في الإبرة. ما لي مانع، هم يعملون لخدمة الإنسانية، نعم يعملون لخدمة الإنسانية. الذين يخترعون وسائل نقل، وسائل النقل طبعا ما تكون متطورة متغيرة وإلى الأحسن. وسائل النقل كلما تقدمنا، يعني كلما مررنا بزمان، نجد أن وسائل النقل أحسن. لا يحمد على مكروسي والله عز وجل، ونحن نحمد الله تبارك وتعالى أنه لا يد لنا في كل هذا، إنهم يصنعون ما شاء الله ونحن مستريحون استراحة كاملة. على كل إن، هل هؤلاء لهم أجر عند الله؟ سؤال. قد يخيل لي المسؤول أحيانا فيجيب بسرعة، يخيل لي أنه مدام هؤلاء ينفعون البشرية، فلماذا لا يكون لهم أجر عند الله؟ لاحظ كيف الطرح أحيانا يكون، وقد قرأت بعضهم، بارك الله فيك. إذن أين المسألة؟ حقق أين المسألة؟ وهذه واحد يعني ما استطاع أن يفهم عني، هو مدرس مسترى، هذه نقطة ما استطاع ذكرها. لكن وصلنا إلى أن أحيانا ألتوي في الإجابة ظنا بأن المسألة تحتاج فلسفة، وهذه لا تحتاج فلسفة حقيقة. قلت له طيب ابنك خرج من الجامعة ثم جاء إلى مدرستنا الثانوية ودخل على الفصل، لحق به الناظر، أين يا محترم؟ قال له أنا خريج جامعة. ثم إذا خريج جامعة؟ قال له مجرد أنا شهادتي تدريب. طيب يا أخي في ترتيبات، ما هي؟ قال له رحت سجل بالوزارة. قال له أنا ما بعترف على الوزارة. فتسقط الوزارة، ما بدي وزارة. طيب هذا لو أنه قد درس وآخر الشهر طلب الإجرة من الوزارة، تعطي الوزارة؟ ما تعطي. والله قال والله صحيح، أنا عملت بزور معك وما أبي، إذا كانوا غير مؤمن بلقاء الله أصلا. طيب ماذا يقوم من الله الأجر إذا كان لا يعرف الله عز وجل؟ ما أريد أن أبحث الآن في الدوافع، بعض بارك الله، هو الأصل، الأصل أن يكون عمله لله عز وجل. ولذلك حينما يذكر العمل الصالح يذكر الإيمان، حتى تريد ثوابا جنة عرضها السماوات والأرض ينبغي أن تؤمن بصاحب الجنة وتعمل لمن أنت، تعمل لله عز وجل. أما أنا أعمل الرصيد، أعمل الشهرة، أعمل جائزة بوني ولا نوبي، نعم، قال أعمل للدنيا، يعني أعمل الزخرفة حتى اشتهر، إذا كان يعمل للشهرة هو ولا يعترف على الله عز وجل، فكيف هذا ينال أجرا من الله تبارك وتعالى؟ المسألة مبتوتة فيها أو مبتوت فيها مقطوع فيها. هل يا ترى القول والاعتقاد والعمل مشاركة في صنع الدين مشاركة متساوية أم العقيدة للأصل؟ قال العقيدة للأصل. صحيح، له هو أجر إن شاء الله، وتأخذ فلوس أخذ فلوس، يعني هو أمر الأصول، الأصل أن تكون له معرفة بالله تبارك وتعالى. ومن هنا نحمد الله عز وجل على الإيمان ولو كان ضعيفا، لأنه في النهاية، أتكلم عن نهاية، في النهاية لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما الأمور الأخرى، الأمور الأخرى مبتنى أساسا على الإيمان، في إيمان ولو كان ضعيفا. على فكرة هنا في نقطة مهمة جدا، مثقال ذرة من إيمان، في معيار للذرة، في معيار، قال في مقياس نبوي عجيب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هنا ما قال فإن لم يستطع، لماذا؟ قال لأن الإنكار بالقلب أمر ميسور لكل الناس إلا في حال واحدة فقط، أن يكون هو صاحب المنكر. وحتى هذا إمام الغزالي رحمه الله يقول يجب على من كان يقع في الفاحشة أن ينكر على نفسه وهو واقع فيها. يعني يصبح حلالا في حقه الذي يقع في الفاحشة في أثناء وقوعه أصلا يجب عليه أن ينكر على نفسه. ومن هنا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن لم يقع فبقلبه. وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. يعني الذي يرى المنكر ولا ينكره بقلبه ليس فيه مثقال ذرة من إيمان. وضح المعيار. الخطورة هنا تكرار المنكر على العين، يعني التي تمشي في الطريق تاسعة عارية متعصرة، هذا منكر. لكن كثرة الرؤية مع عدم استحضار أن هذا منكر فيجعل الأمر عادية، قد يراها ويأنس بها دون أن يخطر بباله أنه منكر. نقول له إذا وصلت إلى هذه الحالة خبرني. لماذا؟ قال عندي دواء. قال لي أنا ما أريد دواء. قلت له بس لك ما دام ما تريد دواء خبرني حتى نباشر عملية الدفع. إنه مات الإيمان من كفر أربع تكبيرات ويدفع الإيمان، لأنه وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. إذا ينبغي أن تبقى نفس مشحونة ولو كان منكرا، هذا أدنى ما يصح، أدنى ما يقبل مني أن أنكر بقلبي، أن أقول بيني وبين ربي تبارك وتعالى اللهم إن هذا منكر لا أرضى به. شرط أن أقول العبارة هذه لا المعنى، يعني اللهم إن هذا منكر لا أرضى به. خطوة أخرى ربما رضي به مع كونه منكرا لغلبة شهوته عليه، استأنس به لكن يعرف منكر، هذا أشوى. لكن إذا أصبح المنكر معروفا هو نجاح. أيأتي زمان؟ نعم يأتي زمان، يأتي زمان على الناس بالأحاديث يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. بل يأتي زمان أهل المنكر يحاربون أهل المعروف، مثل قوم لوط لما دعاهم الله صلى الله عليه وسلم يتنزه قالوا أخرجوهم من قريتكم. لماذا قرر الإخراج هذا الإبعاد؟ قال لأنهم هناك متطهرون، يعني عندنا كل نجاسة، كل مجتمع نجس، وهؤلاء متطهرون ما بصح طهارتكم بين النجاسة، أخرجوا الطهارة. بدأ يفكر قليلا على أنه طهارة ينبغي أن تتسع رقعتها. إغلاق المدارس، مدارس تحريض القرآن الكريم ممنوع من التحريض. لماذا؟ قال لأنه ضد الكبر. إغلاق مدارس التحريض لأنه ضد الكبر. أنت ما رأيت في هذا؟ أليس هذا كفر؟ ما أظن أن أحد يقول هذا. والمشكلة أنه لا يجرأ على أن يقال هذا كفر، لا يجرأ، هذا مشكلة أخرى. هو ليس من موضوع هوي سهيج، موضوع تقرير الحقائق. حذاري أن تجعل نفسي أتكلم بقلب في الأسلوب، حذاري حقا أن أجعل نفسي تستأنس بالمنكر حتى ولو قارفه فليبقى على أنه منكر على الأقل، لأنه في هذه الحالة على الأقل سيرجع إن شاء الله بالتكبير. أما إذا صار المنكر معروفا هذا بحاجة لخطوات أخرى كثيرة جدا. وعلى هذا نقول التعامل مع الفجر اليوم من حيث الفائدة، إذا تعامل معه على أنه ربا أشوى بكثير، أقل ضرر من أن يتعامل معه على أنه حلال. قال السبكية خلوا معطوني أنا بأخذ الفائدة أنه تأخذوا أنتم، لا أنت تعامل معها لأنها ربا أشوى، لأنه ربما مر عليك زمان تركت هذا. وهذا هو معنى قول الله عز وجل، وعجيب قول الله عز وجل حقيقة: وأحل الله البيع وحرم الربا. بعد ماذا قال وأحل الله البيع؟ قال لأنه ذكر لنا موقف المشركين الربا، إنما البيع مثل الربا. قال المشركون إنما البيع مثل الربا، رد الله عز وجل عليهم بعدما نقل مقولتهم وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. فانتهى عن ماذا؟ تاب عن ماذا؟ قال تاب عن مقالته إنما البيع مثل الربا. الآن شوف، لأنه إذا انتهى عن مقالته يتوب عن الربا، إذا انتهى عن نظرته، إذا صحح نظرته. أما إذا اعتبر إن الربا مثل البيع، قال والله ما في فرق أبدا أبدا بين البنك الربوي وبين المعاملة الإسلامية، بل لسه أشد من هذا. قال المعاملة الإسلامية هي المعاملة الربوية، والمعاملة البنك شحشين حقا، يعني كأنما يريد أن يقنعني بأن الأمس إنما هو زين ضمرة كان زين. كل من قال هذا الكلام يا أخي؟ كل ما شافوا أن طالع الألامة هو صعب يقنع، يقنع إنه الأمس صار كان بإلا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فله وأمره إلى الله. ومن عاد، ومن عاد يعني لم ينتهي، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لماذا خالدون في النار؟ قال لأنهم كفروا. أكفروا لتعاملهم بالربا أم لاستحلالهم الربا؟ قال لاستحلالهم الربا. ما يكفر الله تبارك وتعالى من يتعامل بالربا إذا اعتقد أنه يتعامل بحرام، وإنما معصية كبيرة من الكبائر. أكل الربا كبيرة من الكبائر بالأحاديث وبالنصوص، لكن إذا قال الربا حلال هنا كارثة. إذا تعامل بالزنا واعتقد أن الزنا حرام كبير من الكبائر، لكن إذا اعتقد أنه حلال هنا كارثة. هذا كله يرجع إلى الأصل الذي قلته، دائما يكون القلب يقظا. إذا رأيت منكرا افترض أنه في غيبة في المسجد، هو شاكك، يلا ساكت ضعيف، ساكت اعتبارات كثيرة، في غيبة. إذا اعتقد أن هذا حلال كارثة. أما إذا بقي على أن هذه غيبة وهذه حرام وهم يأكلون لحم الميت الآن، هذا أسوأ. ومن هنا قال العلماء الخطر في أنه إذا قيل لك هذه غيبة يا أخي، قلهم هذه ليست غيبة، هي غيبة. قل ليست غيبة، أنا أقولها في وجهه. لاحظ كيف التعليم؟ وهذا سمعته، قل هذه غيبة يا أخي، قل ليست غيبة لأني أنا أقولها في وجهه. قل له هل يعني إذا قلتها في وجهه أخرجها عن كونها غيبة؟ ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. بارك الله فيك. أما لو قلتها في وجهه خرجت عن كونها غيبة، لو قلتها، ما قلتها في غيبته، لو أنك قلتها في وجهه لخرجت عن كونها غيبة، وبقي لها شأن آخر، وهو إما أن تكون مفترين عليه، وإما أن تكون صادقا. إذا كنت صادقا إما أن تكون تريد أن تتشفى منه، أن تؤنبه، تقبعه، تلومه، وإما تريد أن ترشده وتنصحه. ونصيحة لها شروط. أنت لو كنت بطلا، لو كنت ناطحا، لنصحته فيما بينك وبينه يا أخي، بدل أن تقول والله فلان كذاب. يعني إذا كان كذاب فعلا فأنت اقتلته، وإذا لم يكن كذابا أنت بهته. ثم هذه النصيحة بالإسلام، أنا أتكلم أنا بينكم عن إنسان في مدغشقر، طبعا نقول مدغشقر بعثت أنا، كل من وراء الجدار في مدغشقر، أنه ليس لي حاضر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لماذا قال ميتا؟ من معانيها أنه غائبا، هو كالميت الذي تتكلم عنه وهو متجاء، هذا كان دافع وهو غائب لم يسمع ما قلته. نرجع مباشرة لهذا، ما الذي قاله كافة الأئمة وجمهور الأمة والعلماء وجمع من الصحابة؟ قالوا المطلوب من المكلف أمر مركب من قول واعتقاد وعمل، على أن أجزاء هذا المركب ليست داخلة بنسبة متساوية بتركيبه، فالجزء الذي لا غنى عنه بحال هو الاعتقاد. ممكن ما يحقق العمل، لكن إذا ما حقق الاعتقاد ثاني شيء، وهو العلم. ما الاعتقاد الآن؟ العلم الجاهل، ما في شك ولا ريب ولا تردد ولا ظن بكل ما ثبت بالضرورة أنه من عند الله عز وجل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى جانب الرضا والتسليم بهذه العقيدة. نقطة أيضا مهمة، أنا ولد مني أن أؤمن ورفع عني الإكراه، إذن ينبغي أن يكون اعتقادي بالله عز وجل وما جاء به من رسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد مقترن برضا وتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما لا بد من الرضا والتسليم العقيدة. ثم الآن تأتي مراتب الحلاوة. إذا أنت شرع قبرك وبصيرتك استنارت وعرفت أن أنت ما عليه الحق لكنت أسعد إنسان أكبر من الكون بصير، من هو هذا الكون الذي نعيش فيه نحن؟ أهم شيء أن تكون لك صلة بالله تبارك وتعالى. إذا ينبغي أن تترسخ العقيدة بصورة جزم علم جازم خاطع بكل ما جاءنا عنه صلى الله عليه وسلم. ثم وإلا فعلماء يهود لو أنه عرف فقط ذو الرضا ذو التسليم عرف ذو الرضا، وإلا فعلماء يهود يجزمون للرسول صلى الله عليه وسلم معرفة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم استجابوا لم يهجبوا، كفروا نعم كفروا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولكن شقت عليهم الزعامة. لماذا اليهود لم يعتقدوا لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ليس من بني إسحاق، لأنه بني إسماعيل، وما زالت المشكلة قائمة. لو جئت جالوتي لماذا يحاكم؟ لأنه كشف بعض افتراءات اليهود وتوكل مما يدل على أن اليهود هم المتسلطون الآن على مقدرات كثير من الفكر العالمي حتى وسائل الإعلام، هم يعرفون. شقت عليهم الزعامة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة مهاجرا وكانوا هم الزعماء، زعماء الفكرين، وهذا الذي يسعون إليه الآن، يريدون زعامة فكرية ثقافية سياسية حتى إنتاجية حتى اقتصادية، يسعون إلى هذا. لماذا يدعون إلى مؤتمرات اقتصادية وبيقول يلا أنتم خلي عبد الكريم ينكر على المنبر ونحن إن شاء الله كل شركاتنا سوف تتسع العالم العربي والإسلامي؟ يريدون هذه لأنه هم مجبورون على مثل هذا. هم ما قبلوا زعامة موسى عليه السلام، ما قبلوا، بل نظروا إليه بالتعامل على أنه يكاد يكون أجيرا عندهم. قالوا ادعوا لنا ربك، بعثوا بقية له قالوا ادعوا لنا ربك مو ربنا، وقفون فين وقفون. والقرآن ليس عبثا أن ينزل مثل هذه الألفاظ. قالوا ادعوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعم واحد، طيب عمكم أصبروا فادعوا مو لك أيضا لو أو لنا بعامة فادعوا لنا ربك. وثم قال يخرج، يعني كأن الله عز وجل أيضا يعني ورأسا بس يمشي حال تماما يخرج إذا دعوته يمشي الموضوع. وأنه صلى الله عليه وسلم ليس من بني إسحاق عليه الصلاة والسلام كما شقت من قبل على قائده الإبليس. إبليس هو ما رضي زعامة آدم عليه الصلاة حقيقة، وأحس بأنه سينافسه، مع أن آدم عليه الصلاة وإن إبليس ما له علاقة آدم في الحال التي كان عليها إبليس. فجحدوا كما أبى واستكبر، وبأساس إيماني يؤمن من الخلود في النار. لو أنه خرج مؤمنا ولو لم يصلي حتى، لكن على شرط ألا يجحد، لو لم يعمل صالحا لا يخرج في النار. لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا بالصحة. وتحق على فاقده كلمة الخلود، يعني من فقد الإيمان خالد في النار أبد الأبدي، وحيث تعدم حقيقة الإيمان. والجزء الثاني إعلان هذه العقيدة. قلنا العقيدة أولا ثم إعلانها ثانيا، لا بد من إعلانها بالقول أو غيره من الأمور الدوال عليها. وهذا الجزء الثاني الإعلان، يعني فريضة عملية كسائر الفرائض، لا تدخل في ماهية الجزء الأول. الجزء الأول أمر آخر وحقيقة أخرى. والجزء الثالث ما هو؟ خلصنا انتهينا من الجزء الثالث، هو ما شرعه الله تعالى. لماذا شرع الله عز وجل العبادات؟ قال من أجل نحن، العبادة كلها من أجل الإنسان. يقول الشيخ هو ما شرعه الله تعالى أن يكون وسائط لحفظ النظام الدنيوي، واحد اثنين، وبه يتعارف المؤمنون، ثلاثة، ويتناصرون، أربعة، ويتطاهرون. لأن حينما نعلن، حينما يشرع لنا الشارع الحكيم ونحن نستجيب، مع ذلك نقيم مجتمعا ربانيا، ويتبادلون التكريم في الحياة في أثناء الحياة وبعد الممات. وهذه من عظمة الإسلام. حتى الميت عندنا ما نقصد صلة به، ندعو له ونستغفر له ونتصرف على روحه إلى آخر ما هنالك. في أروع من هذا الانشداد في التواصل بين الناس. ثم يقول: ويكون حماية لصاحبه. الإيمان يحمي صاحبه، وعصمة لدينه وماله إلا بحق الإسلام. لذلك الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قالوا: من تطعنا، لكن من فعل الزكاة؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. وذلك هذا الجزء الآن عندنا العقيدة واحد، وعندنا التعبير عنها اثنين، وعندنا الالتزام بالشرع ثلاثة. تارك هذا الجزء اللي هو الشرع العام هو تارك للفرائض وما يتصل بها، وهي أصول طبعا، وإن لم تدخل في ماهية الجزء الأول الاعتقاد، وبالعمل بكل ما أمر الله تعالى واحد، والانتهاء عما نهى عنه من حرام